Thank you. لعلهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Oh, my God. ولكن ما يخلف رسلا على من يشاء. يا حبيبي يا حبيبي، الله أكبر. ولما تاتي وابن السبيل كي لا يكون دينك بين الاغنياء Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى حصنت لهم Oh, فكان عاقبة I don't know.

قل الله خالق كل شيء